بالنسبة للغلاء والناس كلها بتشتكي من الغلاء والارتفاع الأسعار في كل مكان بيزيد ما بيقلش، شيء معروف. ولما نقول والله الحل ومحدش يهتم بيه وهنفضل نعاني زي واحد مريض، انا بتألم، طب خد يا عم الدواء، لا مش عايز الدواء، بتألم، الألم بيزيد، الألم خد الدواء، الدواء اهو، الدواء موجود، الدواء معروف، العلاج معروف، شيء مش غريب، شيء مش جديد، شيء منذ الأزل. نستطيع ان نقول هذا الشيء منذ الأزل لانه طبيعة الحياة. لما نقول غلا يعني ايه معناته غلا؟ ان في مواسم في الحياة، ربيع وصيف وشتاء وخريف. لما يجي الخريف هنقول والله الله ده ما فيش الظهور، ما فيش حاجة، الدنيا ده مش ناشفة، اذا الظهور هتستفع سعرها طبعا، مش متواضعة، شجر راضي. هيجي الربيع الازهار هتظهر من جديد غصب عنها، شيء طبيعي، انت ما شكلها هتبص تلاقي ازهار. فالشيء هي هتقل سعرها، زادت الحياة. اذا انا بقول لكم والله علاج الغلاء ايه، انت ولا هنا. اذا الانسان ما عندوش عقل لا يقعد يشتكي، للاسف الشديد لا يقعد يشتكي، هي مش شكوى بس، ممكن نقعد نشتكي للصبح لكنها شكوى مع اضرار بالاخرين. يعني زي ما هيجي الخريف كده اهوت وهنضره وهنأذيه وهنبهدله، والله هنشيل هنقص الشجر ده، مش عارفين والله ان الشجر ده هيرجع يزهر تاني، لا ده انا هقصه، ما بقول ما بيتبش ما بيعطيش، ما بيعطيش لا ظهور ولا ثمار، هنقصه، مش فاهمين، مش فاهمين الشغل. اذا الفكر السليم اذا ما التزمناش بيه هنفضل طول عمرنا بنشتكي، هنشتكي من كل حاجه في الحياه، مش شايفين الايه يعني الجانب المظلم من الحياه، الكوبايه دي مليانه ولا مش مليانه، المهم يكون نصها، هيقول لك مش مليانه، جايب كوبايه مش مليانه نصها مليانه، ناظر الجزء الفاضي ولم ينظر الى الجزء المليان. وقال لما اقول لكم والله الغلا علاجه ايه ولا انتوا هنا، فبيضحكوا عليكم، يعني الحياه بتضحك على البني ادم، على البني ادم طول عمره بيستخدم ذكائه، بيستطيع انه يتأقلم مع اصعب الاوضاع المتوازنة. الاحاديث والكلام كل الناس بتتكلم بتقول توصف تطرق الى تلك النقاط اللي تهمها وتهم اللي معاها واللي حواليها، ومن يهتم بمثل هذه الاقوال ومثل هذا الكلام المسموع والمكتوب، واحنا اللي يهمنا طبعا كلامنا احنا فيما بيننا، انتوا عايزين تعرفوا انا بقول ايه او بفكر ازاي او عايش ازاي، وانا نفس الحكاية بكون عايز اعرف انتوا بتفكروا ازاي وايه امكانياتكم وقدراتكم من خلال الكلام، وايه عملتوا ايه سويتوا وايه الصعوبات والتعقيدات وايه اللي نقدر عليه واللي ما نقدرش عليه، ايه المستحيل وايه في الامكان، ده كله بيتم عن طريق الكلام، بنعرف دواخل بعض، محدش يروح والله يسمع لا انا عايز اعرف فلان الفلاني هو بيقول ايه ولا بيعيد الا اذا كان طبعا عالم ولا انسان متخصص ولا له اراء وافكاره، لكن انسان عادي محدش هيهتم بيه الا حواليه. وإذا كان عنده شيء كويس طبعا بيقوله وبيتطرق إليه وبيهتموا بحالته وبيهتموا وهو بيهتم بيهم، إذا لما يكون في علاقات، ولذلك تجد مجموعات زي مثلا الفيسبوك ولا التويتر ولا الواتساب بيعملوا مجموعات اي حد بيحط شيء المجموعة بتطلع على على بعضها البعض، بتشوف كل واحد ازاي يعني عنده افكار ولا اراء ولا عطاء ولا ايه. فاحنا نفس الشيء، ما بين البعض هناك من يحارب بعض وصراعات زي هو الدول المصارعة اللي بنسمع فيها البلاء والمصايب وال يعني التوتر والتدهور في جميع المجالات. دول تعتبر محظور السفر إليها، أو إنسان يخاف السفر إليها أو يتاجر فيها أو يستثمر فيها أو أو أو يزورها أو أو الآخرة، إلا من أجل معالجة المشاكل زي الأطباء. حدش عايز يروح الله يتمشى في المستشفى إلا إذا كان عنده شيء يعمله، يا إما طبيب هيعالج أو ممرض أو يعني إنسان ممكن يساهم بشيء آخر للمرضى أو يعني أهل الخير اللي هيتبرعوا مثلا بأجهزة ولا يعني إنشاءات ولا ولا إلى آخر ولا علاج ولا. فنتمنى أن تكون حالتنا بهذا الشكل، وأن يكون عندنا الشيء إذا استمع إليه الآخرين يفرحوا ويسعدوا هذا الكلام ويستفيدوا منه، مش يعتبروا او تصبح عظة لهم او يتجنبوا مثل هذه الاشياء. اللهم يعني اجعل حياتنا فيها من الظهور وليس البثور والعياذ بالله.